إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زال الحديث موصولا في هذا الكتاب القيم، كتاب الأربعين النووية، وقد وصل بنا الحديث إلى الحديث الثامن عشر. ونص هذا الحديث عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. لهذا الحديث نأخذ بعض المفردات. اتق الله يعني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. ومن المعلوم أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قل الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقوله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت فيه، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، فإن الله تبارك وتعالى مطلع عليك وعالم بسرائرك، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم وقول المؤلف عليه رحمة الله: وأتبع السيئة الحسنة. أتبع بفتح الهمزة سكون المثنى فوق وكسر الموحدة، أتبع أي ألحق السيئة، وهي ترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحظورات، هذه هي السيئة. قوله الحسنة، التوبة منها من السيئات أو الاتيان بحسنة أخرى تمحوها، تمحو عقابها من صحف الملائكة وأثرها السيء في القلب. وخالق الناس أي عاملهم بخلق حسن، وهو أن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوه معك، بذلك تجمع القلوب وتجتمع وتتفق الكلمة وتنتظم الأحوال. يستفاد من هذا الحديث أولا الأمر بتقوى الله، وهو لا شك وصية عظيمة، تقوى الله. ولا شك أن هذه التقوى وصية الله لجميع خلقه، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. الأمر الثاني الذي يؤخذ منه الحديث ويستفاد منه أن الإتيان بالحسنة عقب السيئة يمحو السيئة، وهذا من فضل الله تعالى على عبده، فإنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات فأمره الله بأن يفعل ما يمحو ذلك التفريط، وهو أن يتبعه بالحسنة. الأمر الثالث الترغيب في حسن الخلق، وهو من خصال التقوى التي لا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرد بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى مجرد القيام بحق الله دون حقوق عباده، وليس الأمر كذلك، بل الجمع بين حقوق الله وحقوق عباده هو المطلوب شرعا وعقلا وفطرة. وهذا الأمر الجمع بين حقوق الله بين حقوق عباده هو أمر عزيز لا يقوى عليه إلا الكمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يتبع القول يتبع أحسن القول، ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.